قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون كذبوني قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين رسول أمين رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر من أجر من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية تعبثون آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين جبارين جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين